وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. محمد يا حل الله أكبر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي